وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أقف وإياكم على تأملات في سورة العصر، في قول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قلنا العلم يمر بمراحل، يبدأ بالإنصات ثم الحفظ ثم الفهم ثم الاستشكال ثم الحفظ ثم العمل ثم الصبر على ما يلاقي الإنسان من ألاقي في ثباته على ما علمه الله جل في علاه. الله عز وجل يقسم بالعصر، والعصر إما الدهر بكله وكلكله، وإما ذاك الوقت الذي يكون قبل المغرب، وهذا الوقت كما يقول بعض الأئمة وقت معظم في الأديان كلها، ما جاء نبي ولا أنزل الله كتابا إلا وعظم وقت العصر وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الإمام البخاري: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر من بين الثلاثة فقال صلى الله عليه وسلم: ورجل حلف بالله كاذبا بعد العصر. فالمعصية بعد العصر أعظم من المعصية في سائر الأوقات، كما أن المعصية في مكة والمدينة أعظم عند الله عز وجل من سائر الأماكن، وإن كانت لا تتضاعف كما تتضاعف الحسنات، وإنما تعظم، وفرق بين الأمرين. الله عز وجل يقسم فيقول: والعصر، على حقيقة مهمة جدا ينبغي للعاقل من المكلفين أن يتأملها شديدا وأن ينتبه إلى أسباب النجاة عند الله سبحانه. قال: إن الإنسان لفي خسر. الإنسان مفرد محلى بالألف واللام، والمفرد المحلى بالألف واللام يفيد عند علماء الأصول العموم، والمعنى أن جميع الإنسان، جنس الإنسان، الوضيع والرفيع، الذكر والأنثى، العالم والجاهل، العربي والعجمي، الإنسان، جميع الإنسان. قال الله عز وجل: إن الإنسان، قال ما قال في، قال لفي خسر، وهذه لا للتأكيد، إن الإنسان لفي خسر، فهذه حقيقة مؤكد عليها. والخسر أن يفوت العبد المبتغى الذي من أجله خلق له، وهو ثمرة العبادة، وهو الفوز برضا الله عز وجل في الدنيا و الفوز بجنة الله في الآخرة. فالإنسان سيخسر رضا الله ويخسر جنة الله. إن الإنسان لفي خسر، قال إلا الذين آمنوا. الإنسان مفرد وجاء الاستثناء بالجمع، وهذا يفيد ما قلته من أن الإنسان عام وليس المراد به شخص واحد، وإنما المراد به الجميع. فلو لم يكن الإنسان عاما لما جاز استثناء الجمع من فرد. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الملاحظ أن العلاقة بين هذه الأشياء الأربعة المذكورة بالواو، آمنوا وعملوا وتواصوا وتواصوا، آمنوا وعملوا ليس فقط العمل، قال الذين آمنوا وعملوا صالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. شعار كثير من المسلمين من المصلين الذين آمنوا وعملوا صالحات أو تواصوا، يعني لا يجمع الأربعة، يعني يقصر في التواصي بالحق والتواصي بالصبر. لن تنجو عند الله عز وجل ولن تنجو من الخسران، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان والعمل الصالح عند الله لا يفترقان، في الدنيا يفترقان. علمنا من الشرع أن هنالك انفكاك بين إجراء أحكام الإسلام على بعض الأشخاص وهو في حقيقة أمره ليس بمسلم، كالنفاق. المنافقون في الدنيا كيف يعاملون؟ يعاملون معاملة المسلمين، وهم عند الله ليسوا كذلك. فالأحكام في الدنيا لما يقال العمل شرط شرط صحة ولا شرط كمال، هذا في الدنيا نقول شرط كمال. في الدنيا لسنا لا نعرف بواطن الخلق ولا نعرف عمل الناس، لكن عند الله عز وجل ما في إيمان دون عمل صالح. عند الله عز وجل ما في إيمان دون عمل صالح. الإيمان أعني الذي ينجي صاحبه، أعني بالإيمان الذي ينجي صاحبه ابتداء. قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. العمل لابد أن يوصف بالصلاح، والعمل الصالح لابد له من نية صالحة ولابد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فالعمل إذا وجد ولكن بنية فاسدة ليس صالحا، والعمل إذا وجد بنية صالحة لكن ليس على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أيضا ليس عملا صالحا. فالعمل الصالح هنا لابد فيه من علم ولابد فيه من إخلاص، لابد فيه من علم ولابد فيه من إخلاص. وهذا يلتقي مع ما ذكرناه في بدايات الدرس، في بدايات اللقاءات هذه، الدرس الماضي والذي قبله والذي قبله. قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصي تفاعل، والتفاعل يكون بين اثنين، يعني ما في جهة توصي وجهة توفى، وإنما تواصوا. إيش يعني تواصوا؟ يعني هذا يوصي هذا مرة وهذا يوصي هذا مرة، فما عندنا جهة ما تقبل الخطأ. فالعالم يحتاج لطلبته أن يدعو له وأن يتواصل معه وأن يذكروه، والأمير والكبير يحتاج لرعيته لكي يدعو له ويتواصل معه، وهكذا. ما يوجد إنسان معصوم، الأنبياء المعصومون فحسب. أما كل الخلق حتى ينجو عند الله لابد من التواصل. ولذا تواصل معنى التواصي التفاعل. التفاعل يكون ليس من طرف، وإنما يكون من إيش؟ من هذا يوصي هذا وهذا يوصي هذا. ولذا إخواني لن ننجو عند الله جل في علاه إلا إن تواصينا بعد إيماننا والعمل الصالح، إلا إن تواصينا بالحق. ولأن الحق ثقيل قال الله تعالى على إثره وتواصوا بالصبر. الإنسان الكبير يحتاج، والعالم قد يحتاج الجاهل، وقد يحتاج الصغير أن يقول له أثبت، كما قال ذاك الولد الرضيع لأمه يا أماه أثبتي فإنك على الحق. فالإنسان الكبير والعالم والعابد والمخلص يحتاج إلى من هو أدنى منه، ويحتاج إلى من هو أضعف منه ومن هو دونه درجات في العلم أن يقول له، وهذا من باب التواصل والصبر، يقول له اصبر إنك على الحق، اصبر اصبر. فلا ننجو عند الله إلا أن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر مع الإيمان والعمل الصالح. التواصي بالحق والتواصي بالصبر في هذا الزمان تحت عنوان الحريات وتحت عنوان عدم التدخل في الأمور الشخصية والآخر النغمات التي تسمع من هنا وهناك، هذه كلها الآن أصبحت نسأل الله الرحمة أصبحت معطلة في حياة الناس. لذا إخواني شعار المسلم كما ثبت عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، شعار المسلمين عند الافتراق كانوا إذا افترقوا ماذا قرأوا؟ والعصر، إن الإنسان في خسر. وهذه سنة ماجورة من السنة، كلما التقيت مع إخوانك فأردت أن تفارقه تذكر نفسك وتذكرهم فتقرأ والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إيش تذكر بإيش؟ النجاة. فأنا شعاري في الدنيا أنا طالب نجاة، وأنا شعاري في الدنيا أني أعمل على تحقيق النجاة، وأني أذكر إخواني بأسباب النجاة عند الله عز وجل في هذه الحياة. لذا قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر. فمتى الإنسان كان هذا شعاره ولم ينجو عند الله إلا إن كان هذا شعاره، حينئذ يكون مباركا، كما قال عيسى عليه السلام فيما ذكر الله عز وجل، قال: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. من هو المبارك؟ قال غير واحد المفسرين: المبارك الذي لا يجلس في مجلس إلا ويوصي بالحق والصدق، إلا الذي يأمر وينهى، هذا المبارك. المبارك الإنسان المبارك من جلس لا يبحث عن عيوب الناس، لكن يذكر الحق ويذكر الصدق، يذكر دائما بالحق ويذكر الصدق، يوصي بالصلاة، يوصي بالزكاة، يوصي ببر الأرحام، صلة الأرحام، ببر الوالدين، يوصي بالخيرات، يحذر من المعاصي والمنكرات، ويوصي الناس اصبر. فوالله لو أن الناس تواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر، والذي نفسي بيده لتغير مجرى التاريخ ولتغير موقع هذه الأمة، وما رأينا الأمة في الموقع التي هي فيه الآن. لو أن أفراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل لقاء يجلس يحصل بينهم ثم يفترقون، يذكر بعضهم بعضا بهذه الصورة ويقرؤون هذه الصورة، والله لتغير حال الناس، وتغير حالنا موقع المسلم اليوم. اليوم التواصل بالحق والتواصل بالصبر موجود عند قليل من الناس، وكثير من الناس هجر التواصل بالحق والتواصل بالصبر، مع أنه ركن ركين وأصل أصيل من أسباب النجاة عند الله جل في علا. هذا التواصي هو من أسباب النجاة عند الله سبحانه وتعالى. لا تستصغر نفسك، لا تستصغر نفسك، أينما جلست تكلم. لو جلست مع مشايخ الإسلام فسمعت باطلا فأوصف، لو جلست مع مشايخ الإسلام ورأيتهم على وجه التمام والكمال في الهمة والعلم والعمل والتواصي بالصبر فرأيتهم قد أوذوا، أوصهم بالصبر: يا فلان اصبر، هذا نهج الأنبياء الذي أنت فيه مما ينبذوك الناس ويرموك الناس ويتكلم الناس عليك، هذا نهج الأنبياء، اصبر اصبر. هذه الكلمات يحتاجها الكبير الكبير والعالم والعابد، يحتاجها من الصغير والعابد، يحتاجها من الجاهل، لأن الله قال: وتواصل وتواصل فيها، كما قلنا هذا من هذا وهذا مع هذا. وهذا أمر ليس خاصا بالعلماء، ليس خاصا بالعباد، كل من رأيته على باطل تواصلت فيها بالحق، كل من فعل منكرا أو من غفل عن واجب تواصلت إياه، كل من أوذي في سبيل الله وإن رأيته بطلا شجاعا قويا ذا همة تواصل معه بالصبر، قل له اصبر اصبر واستحضر هذه الصورة. لذا كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: لو أن الله ما أنزل إلا هذه الصورة لكفتهم. لو الله جل في علا سبحانه ما أنزل من القرآن إلا سورة والعصر لكفتهم، لأنها الشعار الذي يجمع بين آحاد الأمة وأفراد الأمة. فكل أفراد الأمة مطلوب منهم إيمان، ومطلوب منهم عمل صالح، وكلهم مطلوب منهم تواصل الحق وتواصل الصبر. الحق ثقيل، ولأن الحق ثقيل يحتاج صبر. الإنسان لا يبقى ثابتا على الحق إلا إن حبس نفسه، والصبر حبس النفس، وأسمه وأعلاه أن يصبر الإنسان على طاعات الطاعات، أن يصبر الإنسان على فعل الطاعة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يجعلنا وإياكم من المتواصين بالحق والمتواصين بالصبر. أخ يقول: ما حكم من طلق زوجته وعمرها 60 سنة، وبعد الطلاق الذي كان بالمحكمة بعشرة أيام مات الزوج، هل عليها عدة طلاق أم عدة وفاة، وهل ترث أم لا؟ العدة عدة الطلاق المرأة زوجة باتفاق ولا أحكام الزوجة، وهي في العدة يجوز للزوج أن يرجعها، والأحسن بل بعضهم قال هو الواجب أن يرجعها بالكلام مع الشاهدين، ولو أنه جامعها فهذا إرجاع ضمني وإن تنقطع العدة وترجع زوجة. ولذا إذا مات الرجل وزوجته في العدة فإنها زوجة وترث منه. متى تبين المرأة من زوجها في الطلاق؟ انتبهوا مسألة دقيقة، ونحن لأننا نتعلم المسائل تعلم نظري يعسر أن نفهم الأمور جيدا. احنا دائما بنقول لإخواننا ثلاث قروء، القرأ اسم مشترك بين الحيض وبين طهر، قبل أن نفصل فالأمر يعني لما المرأة ترى أول دفع الدم حيض من الحيضة الثالثة تخرج من بيتها إلى بيت أهلها وتستر عن زوجها، وإذا كانت ترى الوجه عورة بتغطي وجهها عن زوجها وتستر عنه وما يرى منها شيء، إذا كنا نرى أن القروء القرأ إيش الحيض، وإذا كنا نرى الطهر، وهذا يؤثر عن عمر رضي الله عنه قال له أن ينظر إليها وهي تغتسل من الحيض بعد الغسل خلص، بعد ساخر نظرة للزوج للزوجة وهي تغتسل، وبعد ما تطهر ولبس الثياب تصبح أجنبية، تصبح أجنبية عنه، والطهر الحيض أقوى. القول الراجح المحققين من العلماء أنها إيش الحيض، وإذا لم تكن من ذوات الحيض فالمراد يكون بثلاثة أشهر، والعبرة بالأشهر الإيش العربية وليست الأشهر الفرنجية، وهذا في دلالة على أن المسلم كل يوم يراقب الهلال، ومراقبة الهلال مش رمضان اللي بيصوم ثلاثة أشهر إلى آخره، اللي بيصوم شهرين متتابعين كيف يعلم شهرين متتابعين؟ يحتاج يراقب الهلال إلى آخر الأحكام الكثيرة المشهورة. في السؤال شيء يسمى دائما أقوله لكم التداخل، تداخلت عدتان، العدة الأولى عدة طلاق والعدة الثانية عدة وفاة، فلما يحصل التداخل فإننا نعتبر الأمد الأبعد، فإننا نعتبر الأمد الأبعد. ما هو الأمد الأبعد؟ أربعة أشهر وعشرة، أربعة أشهر وعشرة. فحصل من الجواب أنها ترث منه وأنها تعتد أربعة أشهر وعشرة، فإذا انتهت الأربعة أشهر وعشرة تكون تحصيل حاصل، انتهت من عدة الطلاق وانتهت من عدة الوفاة، وحينئذ لها إن طلبها الخطاب لها أن تتزوج، والله تعالى. ما حكم من صلى المغرب وانصرف وأتوا بإمام آخر صلى بالجماعة العشاء جمع تقديم، هل صلاتهم صحيحة ولا هذا الفعل صحيح أم لا؟ طب أنا أسألكم سؤالا آخر، لو أن إماما خطب وآخر أم تصح؟ تصح. لماذا؟ لأن الخطبة غير صلاة، لكن بلا شك أن الأتم والأكمل والذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم الأصحاب أن الذي كان يؤم هو الذي كان يخطب، لكن ليس شرطا، الفعل ليس شرطا. هل المجموعتان صلاة أم صلاتان؟ صلاتان، ولأن المجموعتين صلاتان يجوز أن تقع المجموعتان بإمامين، يجوز أن تقع المجموعتان بإمامين. يعني لو الإمام الراتب تأخر فجاء وقد أدرك المغرب مع الإمام الذي يقدم، ثم الإمام الذي تقدم رأى الإمام الراتب خلفه يصلي الجمع، فلا حرج لو أنه تأخر وقدم الإمام الراتب، فهو صلى الإمام هو صلى المغرب والإمام الراتب يكون قد صلى العشاء، فالمجموعتان صلاتان وليستا بصلاة واحدة، والله تعالى أعلم. لاحظت أن بعض المصلين في هذا المسجد يزيدون سجود التلاوة في صلاة الفجر قبل الإمام، فما تنصحهم؟ المساواة والمسابقة للإمام حرام، المساواة والمسابقة للإمام حرام، أن تساوي الإمام حرام، أن تسابقه حرام، وينبغي أن تتأخر عنه، ولا يجوز لك أن تساويه ولا أن تتأخر عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سجد فاسجدوا، إذا سجد فاسجدوا، وكما قال الإمام الخطابي رحمه الله قوله إذا سجد فاسجدوا كقول العربي إذا ارتحل الأمير فارتحلوا، فالمأمور لا يساوي الأمير ولا يسابقه، وإنما يتبعه ولا يتأخر عنه، وإنما يتبعه ولا يتأخر عنه. إذا ارتحل الأمير فارتحلوا يفسر لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وهكذا. أخ يقول شاب يدخن وقام بتعليم التدخين لبعض أصدقائه ثم تاب، فهل يؤثم على عدم ترك زملائه التدخين؟ وإن يؤثم فكيف يزيد الإثم؟ أولا، من دل على خير فهو كفاعله، وكذلك من دل على شر فهو كفاعله. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ليوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولذا صلى الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يحيون السنن التي قد أميتت، وأن يسن في الناس السنن التي يحبها الله ويرضاها، وأن تكون هذه السنن حسنة بميزان الشرع، وليس هذا دليلا على أن في الشرع بدعة سيئة. لكن من علم أصدقاءه الواجب عليه أن ننهاهم ونعيد الكرة عليهم ونتواصى معهم بالحق ونتواصى معهم بالصبر، فإن فعل فأرجو الله عز وجل أن ينجو رأسا برأس. يعني إن كان قد علم سوءا وشرا ثم لما تاب ذكرهم بالخير، فلعل التذكير بالخير ينجيه من تعليم الشر، ويحرص عليهم ويعلمه ويذكرهم بالله عز وجل، فلعله في هذه الحالة ينجو شرا بشر رأسا برأس. والله تعالى أعلم. هل جائز للأسرى في سجون الاحتلال أن يضربوا عن الطعام فيهلكون أنفسهم؟ اعلم علمني الله وإياك أن العلماء الأصول يقولون الترك فعل. قال ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ترك القرآن جعله الله اتخاذا، ترك قراءة القرآن جعله الله تعالى اتخاذا. وما معنى هذا؟ معنى هذا أن الترك فعل، فأن يترك الإنسان الأكل هو فعل، وهذا الفعل كالذي يذبح نفسه وكالذي يقتل نفسه. وإن جاز هذا فإنما يجوز صور أضيق من ضيقة وليس ضيقة، وأما الأصل فالمنع، والله تعالى أعلم. وكان الناس يؤسرون رجالا ونساء قديما، وكانت المعارك قائمة، وكان الأسير في ذاك الزمان ليس له الحق الموجود الآن، وما أثر عن أحد من الأسر الذين قد أسروا قديما أنه قتل نفسه، وإنما كان يثبت في المعركة وكان يأبى أن يستسلم لمن يقاتل حتى يموت شهيدا، أما أن يقتل نفسه فلا، أو أن يضرب عن الطعام فلا. وجاءتنا كثير من الأسئلة عبر الهاتف وجاءت الأوراق، امرأة أسيرة هل لها أن تقتل نفسها؟ لماذا تقتل نفسها؟ امرأة أسيرة أرادوا اغتصابها، لماذا تقتل الذي يغتصبها؟ تقتله، فإذا قتلت هي شهيدة، أما لماذا هي تبحث عن قتلها لنفسها؟ هي لا تستسلم له، فإن قتلها فهي شهيدة، أما أن تقتل نفسها فلا، والله تعالى أعلم. اشترك رجلان في تجارة على أن يكون على الأول رأس المال وعلى الثاني العمل وبذل الجهد والغرم والغن بينهما مناصفة باستثناء رأس المال، فإن الرجل الثاني الذي عليه بذل الجهد اشترط رأس المال كاملا في حالة الغرم، هل في هذا شيء؟ ايه، يعني كأني به يقول أن صاحب المال يقول إذا حصل خسران فأنا لا أتحمل الخسارة. الأخ السائل موجود، هل هذا هل هكذا السؤال؟ إيش السؤال؟ الرجل الثاني الذي عليه العمل هو الذي اشترط على نفسه أن في حالة الغرم يعني يضمن رأس المال، يضمن رأس المال لصاحب المال، يعني لو وقعت خسارة فصاحب المال لا يخسر ماله. هذا الذي قلته، هذا الذي قلته، هل هذا شرط معتبر أو غير معتبر؟ يعني أنا الآن أتفق وإياك على شيء، الأصل في شركة المضاربة ربح الخسارة، لكن أنا أعطيك وأشترط عليك ترى وقع خسارة أنا ما أتحمل الخسارة، هل هذا شرط معتبر أو غير معتبر؟ أهل الحديث يمضون هذا الشرط. ترى باب الشروط باب مهم، وعالجه الإمام البخاري في صحيحه معالجة رائعة، وأفرد للشروط كتابا بديعا في صحيحه، أفرد للشروط كتابا بديعا، وعالج هذه المسألة باب الشروط، عالجها علاج رائع مأخوذ من فقه الإمام البخاري، الإمام ابن القيم رحمه الله في إفاضة واسعة له في إعلام الموقعين، وسبحان الله ابن القيم في إعلام الموقعين مثل بهذه المسألة بعينها، ذكر هذه المسألة بعينها وقال الشرط يمضي والشروط كما قال الإمام، كما قال عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه فيما علق الإمام البخاري عنه بصيغة الجزم، قال الشروط مقاطع الحقوق، الشرط مقطع الحق، إذا قبلت الشرط فالشرط يقطع الحق، حقك أنه يخسر معك، حقك يا أيها الذي تعمل أن صاحب المال يخسر معك، لكن إذا قبلت بالشرط فالشرط مقطع الحق، الشرط مقطع الحق بالله، والله تعالى أعلم. سؤال الشيخ الحبيب، هو هذه الأيام نرى في الأسواق بعض الثمار تباع وهي خضراء لم تنضج مثل البندورة وغيرها، فهل يجوز بيعها من قبل تجار الخضار وشرائها من قبل الناس؟ يجوز قطعا، مثل الموز ومثل البندورة هي تنضج مع الزمن، هي تنضج مع الزمن، يعني هي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تحمار أو حتى تصفار حتى يظهر هي فاسدة أم غير فاسدة، فإذا ظهر فسادها من عدمه إذا ظهر فسادها من عدمه فحينئذ يجوز البيع. الآن البندورة بالطريقة الموجودة يظهر أنها صالحة وليست بفاسدة، فالمراد النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تحمار أو تصفار، المراد به أنها غير فاسدة، فإذا ظهر صلاحها حتى يبدو، في رواية في البخاري قال حتى يبدو صلاحها، نفس الحديث حتى تحمار أو تصفار حتى يبدو صلاحها، فإذا بدا صلاحها فحينئذ لا حرج. ومن بديع تقريرات أئمة الهدى قال لو أن رجلا اشترى ثمرة على الشجر والشجر متعدد الأنواع، يعني في عدة أنواع في البستان، واشترى الثمار وبعضها بدا صلاحه وبعضها لم يبدو، فهل شراء الثمرة التي لم يبدو مشروعة أم لا؟ فقالوا المشروعية، بما أنه قد بدا صلاح بعضها فهذا مؤذن إلى صلاح باقي الشجر، وهذا يؤكد ما نقوله، والله تعالى أعلم. حتى رواية نعم بيع الثمر حتى تشقاح، مراد بتشقاح أيضا أن يراد بها تظهر أنها سليمة وأنها ليست معيبة، أنها سليمة وليست معيبة. العجيب علماؤنا رحمه الله فرعوا على هذه المسألة، مسألة الثمار، أشياء عجيبة غريبة وتحتاج إلى دروس طويلة وتفيد شديدا في القضايا المالية، لعل الله يسر يعني بمناسبة أخرى نبسط. أخ يقول تم شراكة بيني وشخص آخر أخذ مني مبلغ 25,000 دينار على أساس مدة قصيرة، ثم حدثت إشكالات في العمل فطالت سنين، وكان هناك قضية في المحكمة، والمحكمة تعطي في مقابل ذلك مبلغ من المال بدل عطل وضرر زيادة على أصل المبلغ، فهل يجوز أخذ هذا المبلغ؟ القوانين الوضعية تحكم بما يسمى بالفوائد الربوية، هكذا هم يقولون فوائد ربوية، ويعطون على كل سنة 9%، يعطون على كل 100 9%، على كل في كل سنة نسبة 9%. رجل ما طال معه آخر فطالبه فأعطوه مع العوائد الربوية هذه، هل هي حلال؟ ليست حلال، إلا يأخذ منها ما اضطر لتحصيلها، مثل أجرة المحامي ما اضطر لتحصيل اضطرارا مضطر لتحصيله اضطرارا يأخذه، ثم الباقي يرجعه لصاحبه. ويقول: إن لم تتق الله في فأنا اتقيت الله فيك، فأنا اتقيت الله تعالى فيك. أما أخذ زائد مقابل الزمن فهذا هو الربا. الربا من ربا يربو، وربا شيء ارتفع وانتفخ، وكل زيادة بسبب الزمن إنما هي ربا ولا تشرع، والله تعالى أعلم. طيب، أخ يقول: كيف نميز الاختيارات القائمة على أصول عقيدة فاسدة في أصول الفقه؟ هناك اختيارات أصولية كثيرة فاسدة دخلت كتب أهل السنة من كتب المعتزلة. مثلا المعتزلة سباقون في تدوين علم أصول الفقه، كأبي الحسين البصري المعتزلي، له كتاب طبع عن المعهد الاستشراق الفرنسي في دمشق في مجلدين، سماه المعتمد في أصول الفقه، وأظنه من وفيات المئة الرابعة، له كتاب اسمه المعتمد. بعض الناس ينقل ولا يعي ولا يفهم. فالسؤال: كيف أنا طالب علم أعرف أن هذه اختيار أصولي فاسد؟ طبعا هذا لا يحسنه إلا من كان متبحرا في التوحيد ومتبحرا في علم الأصول وفهم المسائل فهما دقيقا وعلم على أي الأصول ركبت. مثل مثلا تكليف المعدوم، هل هو مشروع ولا مش مشروع؟ هذا لها صلة بالكلام النفساني، كلام الشاعر. مثلا كذلك نفس المسألة، الكلام النفساني، مسألة الأمر، هل الأمر صيغة مثله صيغة؟ بعض علماء الأصول يقولون الأمر ليس له صيغة. قال: إذا الأمر ليس له صيغة معناه كلام ربي نفساني وليس كلام ربي بصوت وحرف، لما ليس له صيغة. حتى الإمام ابن قدامة وهو إمام من أئمة السلف وعقيدته السلفية، وهو معروف صاحب مؤلفات في التوحيد وعقيدته السلفية، في كتابه الروضة، روضة الناظر، لما ذكر مسألة الأمر هل له صيغة، قال: الأمر ليس له صيغة. قال الشنقيطي رحمه الله وهو متفنن: هذا لا يعرفه إلا المتفننون في العلوم. والإدمان والنظر في الكتب التي كتبت في هذا الباب، قال الإمام الشنقيطي: قال اختيار ابن قدامة لمثل هذه المسألة هذا أصل تحته دخان، وهذا الدخان لا ينتبه له إلا من كان متبحرا في التوحيد. فقوله إن الأمر ليس له صيغة دلالة على أنه دلالة على هذه المسألة ما قال بها هكذا إلا من قال إن كلام الله عز وجل نفساني وهكذا. ولذا هنالك كتب أعانت في الحقيقة على هذا الباب وحذرت من هذه الزلات، ومن أشهرها كتاب الصنعاني مزالق الأصوليين، وكتب أخونا خالد عبد اللطيف السوداني رسالة بديعة بديعة بديعة سماها المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين. يعني إيش أصول الدين؟ توحيد، مسائل مشتركة. وحذر ونبه ودرس هذه المسائل دراسة بديعة. فمن يعني كان مليئا فقرأ هذه الكتب تكون له مفاتيح، ويستطيع أن يقيس النظير بالنظير والشبيه بالشبيه، والله سبحانه وتعالى أعلم. أخ يقول: إمام جمع بين الصلاتين في الركعة الأخيرة من العشاء، أحد المأمومين انتقض وضوءه فخرج للوضوء ورجع وقد فرغ الإمام من الصلاة، فهل يجوز للإمام أن يصلي العشاء أم ينتظر حتى يؤذن العشاء؟ واحد يجمع بين الصلاتين، صلى المغرب مع الإمام، صلى العشاء، انتقض وضوءه في الصلاة، ذهب توضأ رجع ما أدرك شيئا، وجد الإمام قد فرغ من الصلاة. طب لما يرجع يستأنف أم يبني على الصلاة الأولى؟ استأنف. إذا استأنف من جديد فاته الجمع، وإذا أراد أن يبني على الصلاة الأولى له أن يجمع. والراجح إيش؟ استئناف. ابن عبد البر تعرض للمسألة، وشيخنا رحمه الله كان في مجالسه يتعرض لهذه المسألة، وكان شيخنا رحمه الله رجح رواية أنه لما كبر وهو جنوب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد كبر. رواية الصحيحين، وتعرضنا لهذا في شرح المسلم، طولنا في التعريف في البيان. شيخنا يرى الرواية عند أبي داود أنه كبر ثم تذكر أنه جنوب فخرج فاغتسل وجاء وأكمل صلاته الأولى، يعني استأنف على صلاته الأولى. هذا أصحاب الصحيحين حادوا عنه. فمن قال بالاستئناء قد من قال بالبناء من قال بالبناء يقول يكمل الركعة ويسلم، ومن قال أنه يبدأ من جديد يقول فاته الجمع. لكن كلام شيخنا رحمه الله لما كان يفصل في فقه المسألة أشبه ما يكون الكلام بالنظر إلى بالعمل، فالشيخ كان يقول هنالك شروط، الشرط الأول ألا يطول الفصل وهذا سهل، الشرط الثاني ألا يتكلم وهذا سهل، الشرط الثالث ألا يحيد عن القبلة يبقى على القبلة، وهذا صعب جدا، هذا صعب جدا تجتمع هذه الشروط، فهذا صعب الذي أراه الله تعالى أن يصلي العشاء في وقتها، والله تعالى أعلم. أسكن في أحد المحافظات في المملكة بجوار دار الكنيسة، يزعجني الجرس الذي يضرب في الكنيسة، ماذا أفعل؟ هذا هذا هذا جزاء الجرس السيئة، ما كان له جرس سيئة لا بد أن يدفع الثمرة، فأشغل نفسك بطاعة من الطاعات وعبادة من العبادات. سؤال: هل نقصان دين المرأة بترك الصلاة يمكن أن ينجبر بالإكثار من النوافل؟ هل النوافل مثل الفريضة الفرائض؟ قطعا لا، يوم القيامة لا حكم إنه من جيء بصلاة ناقصة ينظر في نوافله، ثم هل هذا مأثور عن الفاضلات من الصحابيات من أمهات المؤمنين وسائر الصحابيات كنا يقضين حتى يجبر؟ لا، ما هو ليس هذا هذا مما كتبه الله على إيش؟ على بنات آدم، بنات آدم في رواية بنات حواء، على بنات حواء، فهذا أمر ترى الله ألقى في قلبي وأنا جالس هكذا، ألقى ربي في قلبي أن لما ربي قال الحيض كتبه الله على بنات آدم إشارة إلى أن الجنيات لا يحضن، وإشارة إلى أن زواج الجن بالإنس والتكاثر والولادة خرافة وكذب، واضح جدا الاستدلال ليس ببعيد، اللي بيقول الزواج جنية وانجبت وكذب كله كذب، لأن الله قال كتبه على بنات آدم وليس على الجنيات. وشيخنا رحمه الله في هذه المسألة مرة قرأ علي الهاتف كلام الألوسي ذكره في المسألة بذيء، قال لو حملت الجنية من الإنس فهل يكون الحمل كثيف وهل يرى الحمل دون غيره؟ لا، بس تشوف مثل الحمل حمل الآدم دون الجنية إلى آخر الكلمات، هي خرافة على حال. طيب تتمت السؤال: هل نقصان دين المرأة بترك الصلاة يمكن أن ينجبر بالإكثار من النوافل، أم يقال لو كان الورود لو كان لورد الحث عليه ماذا؟ من جهة أخرى هل تثاب المرأة على ترك الصلاة لكونها مكلفة؟ أي الترك صحيح، نقول الترك إيش؟ فعل. ترك إيش قلنا عنه؟ فعل. عمل، ترك فعل، ترك فعل. فالمرأة إذا استحضرت أنها لا تصلي لأن الله أمرها بعدم الصلاة تؤجر على هذه النية، لكن ليس أجرها كأجر مصلي، وإلا ما حصل النقصان، وإلا ما حصل النقصان فهي على تركها تؤجر. ولذا تلك المرأة التي سألت عائشة رضي الله تعالى عنها ما بال المرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، فقالت لها عائشة إيش؟ أحرورية أنت؟ ما معنى قولها أحرورية؟ حرورية مكان في العراق اسمه حروراء خرج منه الخوارج، قال أنت خارجية، إذن الخوارج منهج، ويطلق الخوارج على من يتشدد في العبادة وليس فقط على من يكفر بالكبيرة. هذا في الصحابة لما يقالوا على الخوارج ليس فقط في موضوع الكبائر فقط، فقالت لها حرورية أنت، فمعنى هذا كان يستنكر على من تفكر بأنها آثمة، يريد أن يستدرك على الشريعة. لكن إيش الجواب؟ الجواب أنها إذا تركت واستحضرت أن تركها فيه يعني امتثال لأمر الله عز وجل فإن شاء الله تعالى يكون لها أجر. نأتي لأسئلة الموقع، هذا كله الموقع اليوم سبحان الله خلال أسبوع. طيب أود أن أسأل عن دعوة حمزة المليباري واتباعه من يفرق بين المنهج المتقدمين والمتأخرين في علم الحديث ويجعلون الدارقطني آخر متقدمين، لماذا؟ معلم اليماني عنده متقدم، منهج المتقدمين والمتأخرين هو عندي كمنهج الذي يحصر العلم في مكان، العلم لا يقبل أن يحصر في زمان ولا يقبل أن يحصر في مكان، أرأيتم لو أن رجلا قال خذوا من علماء بلدة كذا دون غيرها، كالذي يقول خذوا من العلماء ما قبل سنة كذا وما بعد سنة كذا لا تأخذون. قالوا الأقدمون أفهم منا بالرجال وأعلم منا بالرجال. قل لهم من أعلم، أنتم أم ابن حجر بالرجال؟ انصفونا، أنتم أم المزي؟ أنتم أم الذهبي؟ فلماذا تقولون الذهبي لا يؤخذ منه وهو أعلم منكم بالرجال؟ ثم لو أننا صدرجناهم شيئا فشيئا، فإن سموا سنة سمينا من مات بعدها فقالوا هم متقدمين، حتى نصل المعلم اليماني في زماننا يقول هم متقدمين. لكن العلم إخواني منهج. مرة اتصل بي أحد الإخوة وأنا مشغول في أعمال علمية، فقال الشيخ عندي مسألة حيرتني وتعبتني، وهذه المسألة المتقدمين والمتأخرين. قلت والله يا أخي أنا مشغول، اتصل لي بعد العشاء. تذكرت بعدي له بعد العشاء فنمت، احترت ماذا تكلم معه. فلما رن الهاتف ألقى الله في خلدي شيئا، فقلت له أنت تتكلم عن أي العلوم؟ قال علم الحديث. قلت أنا أريد أتكلم عن علم التوحيد، أنا أريد أقول علماء المملكة وأئمتهم لا يؤخذ منهم التوحيد اليوم ويؤخذ من المسابقين. قال أعوذ بالله. قلت أعوذ بالله. قال أعوذ بالله. قلت أعوذ بالله. ما الفرق؟ لو أن كل رجل يعني دعا هذه الدعوة وعممها في العلوم وقال بركة السابقين، السابقون أبرك وعلمهم أغزر وعلمهم أدق في كل العلوم بلا شك، وهذا أمر قراره الشاطب في موافقة. لكن صلاة التوفيق للجميع، أسأل الله التوفيق للجميع. العلم قواعد، والعلم لا يقبل أن يكسر لا في زمان ولا في مكان، ويؤخذ العلم عمن جاء بما تقتضيه قواعده، والله تعالى. طيب، هل ثبت أن الشيخ ابن أبي جمرة صاحب كتاب بهجة النفوس كان من المتصوفة وكان أشعريا؟ صحيح، ابن أبي جمرة شرح مختصر على البخاري صاحب بهجة النفوس كان أشعريا وكان متصوفا، وكانت قد راجت الأشعرية في زمانهم وهم ما أوجدوها من أنفسهم. بعض الناس عندنا يقولون داعش نبتة وثمرة سلفية، هل هذا صحيح؟ ما أدري من عندنا من هذا السؤال، ما البلاد ما يظهر معك؟ ما يظهر؟ داعش حرب شعواء على الدعوة السلفية، وداعش أعدمت وقتلت ونحرت بعض كبار إخواننا في الموصل، ولاحقت بعض إخواننا في منطقة صلاح الدين. فما أدري من أين هذا الكلام. داعش يكفرون مشايخنا أو يضللونهم. دعوة السلفية لها أئمة ولها أعلام، فما موقف هؤلاء من هؤلاء الأئمة؟ فإن مدحوهم وأخذوا عنهم فنحاكمهم بأصولهم، وإن تبرأوا منهم وذموهم فكيف تنسبونهم لهذه الدعوة؟ كيف يعني ما هي شبهة من نسبهم لهذه الدعوة؟ داعش حركة مصنوعة تؤدي دور سياسي وخطير، وخطير للغاية، ولن ينال من بلاد الحرمين خاصة بأيدي الرافضة، لابد من أيدي تدعي أنها سنة حتى ينال من هذه البلاد. فداعش حركة سياسية وليست حركة دينية، فضلا عن كونها حركة سلفية. فهذا غفلة وزلة وخطأ، وخطأ شنيع. داعش حركة سياسية خالصة وجدت وولدت في ظروف غامضة لأسباب واضحة عند من أنشأها. للأول ما ظهرت كنت أراجع إخواني يقولون لي ما رأيك بداعش؟ أقول لهم سلوا أبرهة الحبشي، سلوا أبرهة الحبشي. اللي يعرف داعش هو الذي هو أبرهة الحبشي، هو الذي يعرف داعش، هو الذي يعرف داعش جيدا. رئيس دولة ورئيس دولة الإسلام في العراق والشام مجهول، لا يعرفه أحد. دولة كبيرة عريضة ما لها مرجعيات علمية معروفة وعريقة، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، من مفتوهم؟ من علماؤهم؟ من الذين يقررون لهم؟ يقولون الجيوش العربية كلها مرتدة، كل من يشتغل في نظام في الجيش في الأمن وما يلحق هذا كافر مرتد. من وافقكم بهذه الفتوى؟ من الذي يفتي بهذا؟ ومن من علماء الدعوة السلفية يقول بهذا؟ علماء الدعوة السلفية أرضعونا وأصلوا فينا وعمقوا فينا أننا جبناء في الدماء وفي التكفير، وهذا كلام الإمام أحمد. الإمام أحمد كان يقول أنا جبان أجبن في الدم. هؤلاء ما يقتلون، ينحرون نحرا باليد، يذبحون الناس كشياة ويتلذذون بهذا. أي دعوة سلفية هذه؟ هذا كذب بزور، لكن الذي في قلبه حنق وغيظ على السلفيين يؤجج عليهم أولياء الأمور فينسب داعش لهم، فينسب داعش لهم، أعوذ بالله. في هذا الزمان الذي زادت فيه العنوسة إلى حد كبير، العنوسة كثرت ليش؟ شو سبب كثرة العنوسة؟ قلة وجود الفحول من الرجال، ما في فحول رجال، الذين يحكمون الرجال النساء، ولا ينجو من هذا إلا واحد، إلا أقل من القليل. الموديل اليوم والحكم اليوم للنساء، هذا أمر ما يعني ما يكابر، ما يناقش فيه إلا مكابر، لا يناقش فيه. الحكم اليوم للنساء، رجل يقوم في مسجد يقول يا إخواني عندي بنات افطروا عليهم، وبنات مزيونات وطيبات وصغيرات ومتربيات في الإسلام، ولا رجل يقوم يقول تزوج من هذه البنات، هذه رجولة ولا هي فحولة. لكن الحرام الشيطان يعز عليه أجزة، الحرام الشيطان يعز عليه أجزة، والله المستعان. طيب أنا ما سمعت السؤال، تقول أو يقول ما أدري، تقول أو يقول ما أدري. في هذا الزمان زالت فيه العنوسة إلى حد كبير وكثرت فيه الفتن، أما أنا لنا أن نقول بأن الزواج من الثاني والثالثة للمستطيع كاد أن يصبح واجبا؟ لا، الحكم الذي قرره الله جل في علاه قال فانكحوا إيش؟ ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. لو أن الله قال فانكحوا من النساء مثنى وثلاث ورباع لكان التعداد واجبا وفرضا لازما وحتما، لكن الله قال فانكحوا إيش؟ ما قد تطيب الواحدة، قد تطيب الواحدة، قد فانكحوا ما طاب لكم من النساء. عملت دراسة سريعة فبدأت بالخلفاء الراشدين الأربعة، وجدتهم معددين إلا علي لم يعدد إلا بعد وفاة فاطمة وتزوج عددا من النساء، ثم وسعت البحث إلى العشر المبشرين بالجنة فوجدت العشر المبشرين بالجنة معددين، ثم البدريين قطعت شوطا في البدريين وجل البدريين معددين. أنا ما وقفت على يعني ما عملت دراسة كاملة، وبودي لطالب علم يمسك الصحابة ويرى من هو غير المعدد منهم، لا أظنه يجد إلا عدد أقل من قليل. من لم يعدد من الرجال هذا عدد الإماء، من لم يعدد من الرجال من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أقل من قليل. وما كان الزواج يعني نزوة وشهوة، نعم يلبي الإنسان غريزته، لكن الزواج مطلب نفسي، الذي يقول ليس المطلب نفسي يقول مخطئ. في سن معين الرجل يحتاج زوجة ثانية، وبعد فترة يحتاج زوجة ثالثة، وألا له الخلق والأمر. فالعنوسة كثيرة طبيعي، واليوم نسأل الله الرحمن بعض النساء تزين تقبل لزوجها أن يزني ولا تقبل له أن يعدد. يعني واحدة تشكو لبعض مشايخ المشايخ زوجها فتقول له تخيل يا شيخ زنى وسمحته، زنى وسمحته وبعد هيك يعدد علي، يعني يتخاطب الشيخ زنى وسمحته ومع هيك يعدد علي، يعني التعداد عليها عندها أشد من إيش؟ من الزنا، أشد من الزنا. صلاة الرحمة، صلاة الرحمة. جاء في حديث الخوارج حتى يخرج في عراضهم الدجال. ما معنى الحديث؟ في النهاية لابن الأثير الحديث أولا خرجه ابن ماجة من طريق الأوزاعي عن نافع بن عمر بإسناد جيد، الحديث معناه كما يقول ابن الأثير في النهاية العراض الجيش الكبير، يقول لهم جيش كبير في آخر الزمان، هذا قبل الدجال. وهذا الجيش كلما ظهر قرن منهم قطع ما يبقى، لكن آخر الزمان يكون لهم جيش كبير ويبقى، حتى أن بعضهم يدرك الدجال، فكلما تقدم الزمن ظهر الخوارج على وجه أبين وأميز. قال شيخ الإسلام في منهاج السنة: وقد أجمع أهل الإسلام على أن الخوارج يخرجون آخر الزمان، وأنهم ليسوا بخواص ذاك المعسكر الذي خرج على علي. الخوارج مش حقبة زمنية مضت وانتهت، الخوارج منهج متجدد باق إلى قيام الساعة. شيخ الإسلام يقول: أجمع أهل الإسلام على هذا. لا تظن أخي الحبيب أن الخوارج منهج مضى وانتهى كالشيعة، لا، ليست حقبة زمنية، إنه منهج متجدد. والله تعالى أعلم. هل ثياب الرجل في بيته التي لا يخرج بها على الناس كثياب النوم يشملها الإسبال، وكذلك الثياب الممتهنة كملابس العمال؟ نعم، النبي حدا فقال: ما أسفل الكعبين فهو في النار. وبغض النظر ما هذه للعموم، فسواء كان الثياب ممتهنة ينام بها، سواء كانت الثياب أي ثياب فهي مدخولة، والله تعالى أعلم. ما هو القول الراجح في قضاء الصلاة للمغمى عليه لمدة أسبوع، وهل الأثر الوارد عن ابن عمر وعمار صحيح، وهل ستر العورة شرط في الصلاة واجب؟ سائل الأخ من العراق. من أغمي عليه فترة الواجب على في الصلاة أن تؤدى بترتيب، فإذا كانت هذه الصلوات أكثر من 15 صلاة كما صح عن بعض التابعين وفي بعض الآثار أيضا، أو أكثر من صلاة 3 أيام، فتصلى مع كل صلاة صلاة، وأما ما دون ذلك فتصلى مرتبة. هذا مذهب جماهير أهل العلم. وبما أن السائل يقول فاتته صلاة أسبوع فإنه يصلي مع كل صلاة صلاة، والله تعالى. ما حكم صلاة الرجل في الملابس الضيقة؟ وهل إذا دخلت المسجد ورأيت الذي يؤم يلبس بنطلا ضيقا يكاد يتمزق، هل أصلي خلفه أم أتركه؟ كلما ضاق اللبس فهذا يعرض الصلاة للبطلان. ذكر جماهير أهل العلم فيما ذكر النووي رحمه الله في المجموع، ذكروا أن الصلاة تدور بين الكراهة والحرام، والبطلان لا يكون إلا في من لم يستر عورته، وستر العورة واجب إلا على غير المستطيع. ففي حديث ذاك الصبي كانت المرأة تمر وكان الصبي يصلي فتبدو عورته، فتقول المرأة: استروا عنا است صبيكم. فمن كان فقيرا فما استطاع، فالواجب عليه المستطاع في ستر العورة، الواجب عليه المستطاع في ستر العورة، والله تعالى. اليوم في آفة، أظن أني لا أجد في صلاة من الصلوات في حق من يأتي متأخر إلا ويجد حواليه من إن سجد تبدو عورته المغلظة، يعني ما يحاذي السرة فأسفل من جهة الظهر فأسفل، فهذه عورة، وهذه إن كشفت فغير واحد الفقهاء يقول ببطلان الصلاة. فالواجب على الإنسان أن يستر عورته وأن ينظر إلى لباسه في الصلاة خاصة، فكما أنه حريص على ألا يشف فالواجب عليه أن يكون حريصا على ألا يصف، ومعنى ألا يصف أي ألا يحجم العورة. والبنطال في تحجيم العورة، والأمر خطير وخطير للغاية، والله تعالى أعلم. اكتفي بهذا القدر واحتفظ بباقي الأسئلة إن شاء الله لنجيب عليها في درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.